المجد ابن تيمية في عكرمة ابن إبراهيم الأزدي ردا على البيهقي في تضعيف، ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين، وحكاه ابن القيم سكت عليه. كلام من هذا؟ كلام وعادته كلام من؟ كلام من هذا المجد، المجد ابن تيمية. وكلام المنذري رادا على ابن خزيمة حيث قال: إن صح الخبر، يعني على حديثه، فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع بعدالة ولا جرح، ولا عمر ابن حمزة القيسي الذي دونه. فقال المنذري: قد ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهما جرح. وفي نصب الراية قال ابن الجوزي: عثمان بن محمد متكلم فيه، فتعقب ابن عبد الهادي بقوله: إن هذا الكلام لا يقبل منه لأنه لم يبين من تكلم فيه. وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهما، وذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرح. أضاف ابن حجر في تعديل المنفعة، يعني أن ابن حجر في تعديل المنفعة ذكر 87 راويا، وأضاف إلى قول الحسين بعد ذكر ترجمهما: وذكره البخاري وابن أبي حاتم أو أحدهما ولم يذكر فيه جرح. ويعني منها مواضع يعني القول فيها أوضح، مثل سويد بن الحارث عن أبي ذر قال: الحسين فيه مجهول لا يعرف. فقال الحافظ: هذه مبالغة. ثم علل ذلك بأن البخاري ذكر سويدا ولم يذكر فيه جرحا، وتابعه ابن أبي حاتم. وقال أيضا في تعجيل المنفعة في ترجمة سقير: قال الحسيني مجهول، ولم يصف في ذلك، فقد ذكروه في حرف الصاد المهملة، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه قدحا، وذكر ابن حبان في الثقات. قال الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن الأسود بن خلف: لا يعرف هو ولا أبوه، تفرد عنه ابن خثيم. فقال الحسيني متعقبا الذهبي: قد عرفه البخاري وأودعه تاريخ. وحكى هذا الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة وأقر. ويعني فهل يؤخذ من هذا أن قول هؤلاء الأئمة أنهم يرون أن ذكر البخاري أو ابن أبي حاتم للراوي في كتابيهما دليل على رفع الجهالة عن الراوي، ولا نقول توثيقا إنما رفع جهالة؟ الذي نعرفه في هذا المجال أنه ليس توثيقا ولا رفع جهالة علمية، وإنما الأمر يعود إلى ما سبق ذكره آنفا بمناسبة تحدث عن قول حافظ بن حجر في كثير من الروايات من تراجم الكتاب في التقريب حين يقول فيه مقبول، لأن في هؤلاء رواة كثيرين يقول فيهم في بعض التراجم الأخرى عفوا يصدق عليهم أن يقول حسب قاعدته مقبول، لكن ذلك يكون فيهم صدق. فلا حاجة إلى إعادة ما سبق من الكلام، فنقول كل ما جاء في هذه السطور مما يدور حول ما ذكر في تاريخ البخاري أو في كتاب الجرح والتعديل مما ترجموه وسكتوا عنه، ذلك لا يعطي لا توثيقا ولا رفع جهالة. والغالب الذي يعني استقر في نفسي أن هؤلاء أو بعض هؤلاء الأئمة ومنهم الحافظ ابن حجر عمليا لا يصحح ولا يحسن رواية من ذكر في تاريخ البخاري أو في جرح التعديل. هذا من جهة. من جهة أخرى الذي في نفسي أن بعض المعاصرين ولعله هو الشيخ الذي توفي قريبا أبو الدة ألف رسالة وزعم فيها أن كل من ترجمه البخاري في كتاب التاريخ فهو ثقة عنده وحجة، وهذا منقوض لأن كثير من هؤلاء المترجمين عنده قد يضعفهم هو البخاري نفسه في بعض كتب الأخرى كتاريخه الصغير ونحو ذلك. لذلك هذه النقول التي قرأتها آنفا هي في الواقع الظاهر أنهم يذهبون إلى رفع الجهاد العينية، لكن عمليا ما يجرون على الإطلاق، وبخاصة إذا كان الراوي بعد البحث والتحقيق والتتبع لا نجد عنه راويا في كل الكتب إلا راويا واحدا لا أكثر. فهذا ينبغي أن تطبق عليه القاعدة الحديثية أن الجهالة العينية لا ترتفع برواية راوي واحد. فإذا كان البخاري وإذا كان ابن أبي حاتم بعد أبيه، وأضف إلى ذلك ابن حبان المتساهل، لا يذكرون عن المترجم إلا راويا واحدا، فبأي حجة حينئذ نحن نقول إن سكوت ابن حجر ابن حبان البخاري وأبو حاتم يعتبر ذلك رفعا للجهالة العينية؟ ليس عندنا إلا مثل هذه النقول، وهي معارضة بالواقع العملي من هؤلاء الحفاظ. هذا الذي أنا أدين الله به، ولا أشك بأن في مثل هذه الأقوال شيء من التساهل لا يرضونه هم في تخريجاتهم. نعم، يعني بعبارة أدق، هل ذكر ابن أبي حاتم أو البخاري للراوي في كتابيهما مع السكوت عن ذكر الجرح لا يفيد شيئا بالمرة أو يفيد الباحث شيئا؟ قد يفيد وقد لا يفيد، هذا يعود إلى الرواة عن المترجم. إذا كان الرواة كثر هذا يعني كتاب ابن أبي حاتم في هذا المجال أفيد من كتاب البخاري، لأن ابن أبي حاتم يستفصي الرواة عن المترجم. كثيرا ما رأينا هذا واطمأنت نفوسنا لتوثيق الراوي مع سكوت ابن أبي حاتم فضلا عن أبيه عن هذا المترجم، لكثرة الرواة الذين ذكرهم رواة عن هذا المترجم. أما البخاري فليس له باع طويل في هذا المجال.